بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إذا من عليك بالقبول فاتخذه وسيلة للوصول، فهو أقرب من أن يتقبل العمل ثم لا يتقبل العامل. هذه الحكمة تنص على شيء مهم يرتبط بأهداف السلوك أو أهداف السير إلى الله تعالى. هل هذه الأهداف مرتبطة فقط بأن يقبل الله تعالى منا أعمالنا، أن يجازينا عليها، أن يدخلنا الجنة بسببها، أم أننا نهدف إلى عمل آخر أو هدف آخر أعظم منها، وهو الوصول إلى الله ولقاء الله والتواصل معه ومحبته والأنس به وإقامة علاقة روحية معه؟ إذن هنا يختلف السالكون في الإجابة على هذا. عندما أقول السالكون هنا، كل الناس سواء كانوا عوام أو كانوا خواص، وبهذا يفترق، بهذا يفترق العامي عن الخاص أو أهل اليمين عن المقربين. فأهل المقربين لا يكتفون بقبول أعماله، وإنما يريدون منها الوصول إلى الله. يقولون: يا ربنا، نحن لا نريد فقط أن تقبل منا، وإنما نريد أيضا أن تقبل علينا، نريد أن تصلنا، لا نريد فقط الصلات صلاتك، وإنما نريد الوصول إليك، الوصول إلى الله بمعنى معرفته، بمعنى محبته، بمعنى دوام التواصل معه، الشعور الروحي بذلك التواصل الذي هو أعظم لذة في الوجود. فهذه الحكمة تنبه إلى هذا المعنى. إذا من الله تعالى عليك أيها السالك بأن يقبل عملك، فاجعل ذلك، فلا تقف عند ذلك الحد، لا تتوقف عند قبوله لك، قبوله منك فتفرح، بل اطلب من ذلك أن يقبل عليك. ثم بينت سبب ذلك، فهو أكرم. الله تعالى من أسمائه الكريم ومن أسمائه الشكور. الشكور هو الذي يكافي عباده على أعماله. فالله تعالى إذا قبل منك العمل فيمكن أن يتقبلك أو يقبل عليك، لكن بشرط أن تقبل عليه. أنت إذا عملت العمل توفرت في العمل القابلية للقبول، فلذلك صار مقبولا. لكن بالنسبة لك، هل تتوفر فيك القابلية للإقبال عليك؟ هنا شأن آخر، لأن العامل قد يقبل عمله ولكن لا ينال تلك المراتب السنية، لا ينال القرب، مثل ما مثلا نحن في أعمالنا. هناك من يقدم عملا ما ثم يطلب الأجرة فقط ويكتفي بذلك، لكن هناك من لا يكتفي بهذا، بل يريد الوصول، بل يريد القرب، فلذلك يختلفون في هذا الجانب. وطبعا هنا الكريم يتعامل مع كل صنف على حدة، يتعامل مع العامل الذي يطلب الأجرة بأن يسلمه أجرته، ويتعامل مع الذي لا يكتفي بالأجرة وإنما يريد الوصال، يريد القرب، يريد الحديث معه، يريد مناجاته، بأن يوفر له هذه الوسيلة أو هذه الفرصة. فالله تعالى أكرم من ذلك، يعني يقبل من كل شخص بشرط توفر القابلية له. الكرم الإلهي متوفر والإكرام الإلهي متوفر. إذا أتاني لهذا الحديث القدسي، يربط القرب الإلهي بقرب العبد. إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، لابد أن يأتي أولا. الله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. لابد أن يتوفر الوازع، عفوا، يتوفر الدافع أولا. إذن هنا إذا حصل هذا الأمر، طبعا هذه كل الحكماء يركزون على هذا الأمر. يقول بعضهم: إنما يقبل الله على العبد حسب إقبال العبد على الله. يعني هذا يقولها، طبعا هذه كلمة الحكيم الترمذي: إذا أقبل العبد على الله، الله تعالى يقبل عليه بحسبه. إذا كان العبد متجردا فالله تعالى يعطيه الإقبال الأعظم، إذا كان الإقبال ضعيف الله تعالى يعطيه الإقبال الضعيف. والإقبال له دور كبير في قبول العمل. عندما نقبل بأعمالنا على الله يكون قبولها أعظم، لأن ذلك يعطيها جمال أكبر. الشخص الذي يصلي لله خاشعا منيبا وهو يتواصل مع الله بصلاته يختلف عن ذلك الذي يصلي ويؤدي فرائضها وسننها ومستحباتها ثم ينتظر منها الجزاء، الأجر الذي يعطى. فهنا يختلف الأمر، وقلنا هذا يختلف. نحن أيضا نتعامل مع العباد بهذا، الشخص الذي يريد إكرامنا المادي فقط نعطيه إكرامنا المادي، لكن الشخص الذي يريدنا نحن فيكون إقبالنا عليه أعظم وحبنا له أكبر. لذلك علامة القبول هي الإقبال، أكبر علامة للقبول قبول عملك هو إقبالك على الله. الله تعالى أعطانا هذه العلامات، مجرد أن تقبل على الله فهذا علامة على أنه قبل منك، وما دام قد قبل منك فقد أقبل عليك، وما دمت أقبلت عليه فهو علامة على أن الله تعالى أقبل عليك. ولهذا في نفس المعنى يقول ابن عطاء الله: لا تستبطئ منه النوال، ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال. يعني الإشكال ليس منه وإنما منك أنت، الذي يعني إذا أردت نواله فضله إقباله فأنت أوجد الإقبال. إذا أردت أن يرضى عنك أرضى عنه، إذا أردت أن يوفر لك ما تريد فأنت أقبل منه ما يريد. يعني هنا العبد القابلية هي التي تجعله أن يتعامل بهذا الأمر. طبعا هذه سنة، سنة التعامل، ونحن نجدها في نفوسنا نحن الضعفاء. إذا الشخص هو معرض عنا ونحن نقبل عليه نعتبر ذلك مهانة لنا وذلة لنا، فكيف نرضاه لربنا سبحانه وتعالى؟ يعني أن يقبل علينا وكذا ثم نحن نعرض عنه، فطبعا الله تعالى يعاملنا بحسب ما نريده، مثل ما يتعامل بعضنا مع بعض. الله تعالى العزيز من أسمائه العزيز، العزيز يعني أنه يقبل على من يقبل عليه، يرضى بمن يرضى عنه. الشخص الذي يعرض عن الله لا يلاقى إلى رضا، نسوا الله فنسيه، حتى من نسيان لا يتناسب، ليس من كمال صفة الله، ولكن نسيهم بمعنى تركه. أنتم أبيتم الله فكيف تريدون أن يقبل عليكم؟ يعني إذا الله تعالى كذلك اسمه المتكبر، متكبر كذلك لا يرضى، متكبر بمفهومه الحقيقي، ولذلك كل متكبر غيره ذليل ومهان. متكبر تتوفر فيه صفات الكبرياء، صفات العظمة، فهو متكبر حقيقة ليس مزيفا مثل ما يفعل الخلق، ولكن متكبر برحمة ليس باستبداد وليس بظلم. كلمة متكبر مع الله بمفهومها الجميل وليس بمفهومها القبيح، متكبر يعني العظيم الذي تتوفر فيه كل صفات الكمال الممزوجة بالرحمة والحنان واللطف والعناية والرعاية بخلقه. كذلك يقول الحكيم الترمذي: القبول هو أن يصلي العبد صلاة تليق بحق الله، فإذا كان العمل ليقا كان مقبول. طبعا هنا هذه أيضا من العلامات، العمل إذا كانت تتوفر فيه الشروط فالله تعالى أكرم من أن يرده، إذا لم تفت الحواجز الموانع. طبعا مثلا الدعاء من شروطه أن لا يكون الشخص ظالما، لأن الظالم محجوب الدعوة، أن لا يأكل حراما إلى آخره. فهذه الأمور يعني كلها، يعني كلها طبعا يعني كل عمل شروطه، مثل ما الصلاة، الصلاة لها موانع، الطهر له موانع. الشخص إذا صلى وفي جسده لمعة لم يغسلها فهنا يبطل الوضوء. فكذلك كل عمل، يعني الرضا، الشكر، الصبر، كل عمل. يعني في الصبر مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رأى امرأة تبكي عند قبرين تبكي بشدة وبشدة، فقال: يا أمة الله اصبري حتى على الصبر. فقالت: إليك عني، لم تعرفه، قالت: إليك عني. ثم قيل لها: إنه رسول الله، فذهبت إليه فقال رسول الله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الشخص لا ربما ينزعج كذا، بعد 10 أيام يقول: الآن صبرت. كيف صبرت؟ أنت سخطت وجزعت، بعد 10 أيام كل الناس تنسى. فلذلك الصبر الحقيقي يكون عند الصدمة الأولى، الشكر الحقيقي كذا، كل عمل له، الصدقة أن لا تخلط بالمن والأذى إلى آخره، فنعرف أنها مقبولة. إذا اختلطت بالمن والأذى هذه مرفوضة. يعني ربما العمل أحيانا يقبل ثم يرفض ثم يحبط، وهنا أعظم شيء الإحباط، هو أن يشعل الشخص عودة ثقاب على كل أعماله فتحرق جميعا. ولهذا جزاء الأعمال كبير، ولكن كذلك ما يسمى بفيروسات الأعمال أو الأشياء التي تحرق الأعمال أيضا موجودة وكثيرة. يقول بعض الحكماء: من وجد ثمرة عمله عاجلا، يعني هنا طبعا نتكلم عن علامات القبول، هذا ابن عطاء الله، من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. وهذه علامة أيضا مهمة لعمل، علامات قبول الأعمال. مثلا شخص يدرس طبعا لوجه الله تعالى، فرأى نجابة في تلاميذه، ورأى تربية النجابة بمفهومها الواسع، النجابة يعني بمفهومها العلمي ومفهومها أيضا التربوي، لأن المعلم الحقيقي هو الذي يخلط العلم بالتربية. فهنا نقول هذا يعني هذه ثمرة، فهو دليل على وجود القبول آجلا، يعني هذا أن عمله مقبول عند الله تعالى. إذا شخص وفر لعمل، وهكذا الصلاة الله تعالى ذكر تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا كان الشخص الصلاة حجزته عن الفحشاء والمنكر فعلامة على القبول. الصوم الله تعالى قال لعلكم تتقون، إذا الشخص بعد الصوم صار يتحرج من الغيبة، يتحرج من الكذب، يتحرج من النميمة، يتحرج من آفات الأعمال، فهذا علامة على أن صومه أثر، لأن يعني الغرض من الأعمال الصالحات هو أن تؤثر فينا تأثيرا سلوكيا تربويا، فإذا حدث ذلك التأثير نعلم، مثل ما أن تناول مثلا شخص يكون به حمى فيتناول دواء يزيل الحمى، يرفع الحمى، كيف يعرف ذلك؟ يقيس الحمى، إذا ارتفعت فعلامة على أن الدواء امتصه جسمه، لأن بعض الأدوية لا تمتص في الجسم، وبالتالي الشخص نعم يشربها لكن لا تمتص، لا تجد قابلية، فلذلك عندما يرى الحمى زالت يعلم أن الدواء قد أثر، قد أتى مفعوله. إذن هذه وهكذا، يعني مثلا التوبة العلماء ذكروا علامات للتوبة، كل عمل له شروط، يقول الحكيم الترمذي علامة قبول التوبة أن يفتح عليك بابا من الطاعة لم يكن لك قبل ذلك. طبعا هاي يذكرون تجارب، يعني شخص مثلا تاب، وطبعا التوبة مقام دائم، لا نقول التوبة فقط عاصية، كل شخص التوبة هي تجديد، يعني شخص يجدد حاله، يعني كأنه يرتقي درجة جديدة، فبالتالي يتوب من كل الآفات السابقة. التوبة علامة أن الشخص يتجدد، أنه يترقى، أنه يسير في سلم الكمال، هذا علامة على أنه يتوب. الله تعالى يقول تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم من مرحلة معينة ليتوبوا. يعني شخص مثلا نحن في التدريس عندنا مثلا الرياضيات يدرسها في الإعدادي، نفس الدروس يدرسها في الإعدادي، لكن عندما يطلع للثانوي، يصعد للثانوي يدرسها بتركيز أكبر، بعمق أكبر، فبالتالي يحتقر ما درسه في الإعدادي، ويستصغره ويبين يرى أنه صغير جدا. فهكذا التوبة، التوبة يعني مرحلة مرحلة، يعني الشخص ربما كان يصبر مثلا، لكن عندما يصعد إلى مقام أعلى يصبح صبره ذلك مملوء بالآفات، فلذلك يجدد. فلذلك قال الترمذي علامة قبول التوبة أن يفتح عليك بابا من الطاعة لم يكن، لأن كل مرحلة تنتج أعمالا جديدة، كل مرحلة تنتج أذواقا جديدة لم تكن موجودة، الأذواق تابعة للأعمال، والأعمال تابعة للمرتبة، المنزلة التي ينزل فيها المؤمن، والمنازل لا نهاية لها. القرآن الكريم عندما ذكر أهل اليمين والمقربين هذه صنفات كبرى، المقربون كذلك درجات كثيرة جدا، وأهل اليمين درجات، كل شخص له درجة، ليس هناك تكرار في الكون، كل شخص له مرتبة بحسب جهده، يعني هذه المرتبة مراتب ليست يعني ثابتة يعني جبرية، لا، الشخص يمكن أن يصعد يمكن أن ينزل، يعني مثل ما في الدراسة يمكن أن يرسب ممكن أن يفوز، ويمكن حتى أن يخترق المراحل، يعني شخص يكون في مرتبة معينة فيمارس المزيد من الجهد ومن الصدق فيصعد إلى مراتب عليا في مرتبة قصيرة. ولهذا يقال ليس الفضل في من سبق ولكن في من صدق. سلمان الفارسي جاء فترة في المدينة المنورة في الخندق، ولكن الله تعالى فتح عليه بأن يصير سلمان منا أهل البيت، ويصبح رمزا من رموز الإسلام، رمزا من رموز الأمة، تشتاق له الجنة، ليس فقط مبشر بالجنة، تشتاق الجنة، تشتاق له حكيم الإسلام. لماذا؟ بهذا السبق. لكن هناك من سبق، بعض الصحابة سبقوا ثم ذهب إلى الحبشة وتنصر وتحول إلى المسيحية. إذن هنا ليس العبرة بسبقك، إنما العبرة بالصدق المتبوع بالمجاهدة، بقدر الصدق تكون المجاهدة. يقول علامة أبو طالب المكي علامة التوبة قطع أسباب الهوى، الشخص الهوى الذي كان يستحليه يزول عن ذلك الحلاوة، والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه، ربما النفس كانت راغبة في قصور في أموال في كذا تزهد فيها، وطبعا هذا مفهوم عقلي منطقي، الشخص الذي كان متدنسا بالخطيئة بسبب أهوائه وندم عليها، يعني كمثال بسيط مثلا الشخص أكل عسلا يحب العسل ثم علم أن العسل مسموم، فيه سم أو فيه شيء يضر بالجسد، فينفر منه. بعد ذلك ينفر من كل عسل، وهذا موجود في الواقع. شخص تجده الطعام لذيذ ولكن ينفر منه، لماذا؟ لأنه ارتبط عنده بمرض أو بحساسية فينفر منه. فكذلك يعني هذه الأمور، يعني هذه ليست كما قلنا أمور منطقية واقعية. يعني الشخص الذي مثلا حي من الأحياء ارتكب فيه معصية، يعني بمجرد أن يذهب إليه يشعر بالمرارة، يشعر بالألم، لا يحب الذهاب إليه، بخلاف ما كان عليه سابقا. والتوبة بالتالي تحول الشخص إلى إنسان جديد، ليس الإنسان السابق. ولهذا الذي يعاتب التائب طبعا هذا مجرم، هذا الشخص الذي ترى أمامك ليس هو السابق. السحرة بعدما تابوا وآمنوا، هؤلاء ليسوا سحرة، هؤلاء أصبحوا أولياء الله ثم تحولوا إلى شهداء. إذا جاء شخص وسماهم وقال لهم أنتم السحرة، هذا يقذفهم، يسبهم، يشتمهم. هم كانوا كذلك وأصبحت لهم شخصية أخرى خالية تماما من كل ذلك. وهذا معنى الغفران، غفران يعني محو كل. كذلك الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول علامة، طبعا هناك كلمات لهؤلاء أردت من خلالها أن أبين أن القبول له علامات، يعني المؤمن يسعى إليها، كما نسعى نحن إذا قدمنا مثلا عقد أو عمل، نرضى نذهب إلى الشركة التي قدمنا لها الطلب ونسأل هل قبلتنا أم لم تقبلنا. فكذلك العمل ليس وجوده كاف، يعني قد يكون العمل موجود ولكن لم يقبل، فإذاك نبحث عن قبول العمل، لأن قبول العمل هو مقدمة للإقبال على العمل. يقول علامة أنه مقبول التوبة أربعة أشياء: أن ينقطع عن أصحاب الفسق لا يراه، يعني هذا الذي كان يمارس الفسق مع أصحاب يحثونه عليه ماذا يفعل؟ يصبح يكرههم لا يراه. هيبة من نفسه ويخالط الصالح، هذه علامة أولى التوبة، أنه بدل أصحاب الفاسقين يذهب إلى الصالحين. أن يكون منقطعا عن كل ذنب مقبلا على جميع الطاعات، يحاول أن تزود من الطاعات، كما كان متلهفا على المعاصي يصبح متلهفا على الطاعات. الثالث أن يذهب فرح الدنيا من قلبه ويرى حزن الآخرة دائما في قلبه، هذا علامة الندم، أنه يحزن للآخرة، يقول أن الآخرة لست أدري لعل الله لا يقبل توبتي وأذهب إلى العذاب وتعذب ويفوت من النعيم وغير ذلك. الرابع أن يرى نفسه فارغا عما ضمن الله له من الرزق، يعني كان في سابقا مهتم بأمور أخرى، لكن شغله برضوان الله وقبول الله يجعله متفرغا للبحث عن هذا الأمر فقط، لا يشغل الرزق أو غير ذلك. طبعا الرزق لا نقصد به الرزق الحد الأدنى، ولكن المطالب الزائدة من الرزق لا ينشغل بها اشتغالا بطلبه لله تعالى. وهكذا تحدثوا عن المجاهدة، كذا مجاهدة طبعا هذه واجب للمقربين والصالحين الذين يريدون السير إلى الله، وواجب كذلك في الحد الأدنى الذي يجاهد نفسه لأجل الصلاة، الذي يجاهد نفسه لأجل الصيام. لكن كمصطلح المجاهدة عادة تطلق على السالكين الذين يريدون الترقي في المراتب العليا، باعتبار أن فيها نوع من التكلف، تكلف المشقة، بخلاف الحد الأدنى من الإسلام الذي يمكن أن يقوم به أي شخص بسهولة. فيقول الشيخ عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي: المجاهدات مردودة على أربابها إلا من دخل فيها بإذن وأقام فيها على السنة وخرج منها على رؤية النقصان. إذن قال هذه المجاهدات الحقيقية المقبولة، لابد أن يكون فيها إذن إلهي لهذا الأمر، لا يدخل فيها هكذا بنفسه، أو إذن من ممن يربيه، لأن أحيانا الشخص قد يمارس أعمالا خاطئة، فيسأل العلماء، يسأل الصالحين، يسأل المشايخ ليتبين هل هذا النوع من المجاهدة صحيح أم ليس صحيح. كذلك يقيم على السنة، يعني لا يخرج إلى البدعة، يعني لا يربي نفسه، الشريعة فيها كل ما يحتاج إلى الإنسان في التربية. كذلك بعد أن يخرج يرى نقصان نفسه، يعني لا يغتر بعمله. إذن هذه طبعا هذه مجرد أمثلة ذكرتها ليبين أن العمل له، كما أننا نعمل العمل فنبحث عن شروط العمل، هل توفرت فيه أم لا، نفرق بين الصحة وبين القبول. العمل يصح إذا توفرت أركانه، الشخص إذا صلى مثلا من غير خشوع أدى الفرائض كذا إلى آخره، فأكثر الفقهاء يقول صلاة صحيحة. لكن هناك طبعا بعضهم يقول بأن لابد أن يكون هناك حد أدنى من الحضور، إذا لم تكن حاضرا فيعتبر باطلة. لكن معظم الفقهاء يقول لك حتى لو صلى، حتى لكن القبول شيء آخر، قد يكون العمل صحيحا ولكن ليس مقبولا. لماذا؟ لأن لديه شروط أخرى باطنية في العامل. إذا كان مثلا شخص يرائي لا يقبل العمل، العمل صحيح في ظاهره ولكن لا يقبل. الصدقة صحيحة في ظاهرها لكن خالطها الرياء، خالطها المن، خالطها الأذى فيذهب بها، وهكذا. إذن العمل له شروط في القبول، لكن المرتبة الأعلى الشخص إذا علم أن عمله توفر فيه القبول بالعلامات المرتبطة به لا يكتفي بذلك، بل يقول: يا ربي كما قبلت عملي فاقبلني، كما قبلت عملي فأقبل علي، كما صعدت بعملي إلى ليزرع به في الجنان فاجعلني كذلك أهلا للوصال، أهلا لك يا رب العالمين، أملأ قلبي بمحبتك بالأنس بك وغير ذلك. وطبعا هذا الله تعالى قادر عليه ويمن الأعمال الصالحة من أهم أدوارها ربط المؤمن بالله وصلته بالله وتقريبه إلى الله، والحمد لله رب العالمين.